إذ أن المنكر وقع في بنتها وهي قادرة على تغييره. فهكذا أيها الأب، لو كنت مستطيعا على ولدك ولم يشب ابنك عن الطوق، فحذاري حذاري أن تتساهل في هذا الباب، فإنه باب عظيم. فالولد عند أن يتربى تربية حسنة وتربية صالحة يكون حسنة من حسنات أبيه، يتقرب بها إلى الله يوم القيامة. وقد كان الأنبياء والمرسلون حريصين كل الحرص على تربية أبنائهم وعلى هدايتهم. فهذا نوح عليه السلام يقول: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ابعد من الكافرين، لا تصاحبهم. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وهذا إبراهيم عليه السلام الذي كان حريصا كل الحرص على الذرية الصالحة وعلى أن أبناءه يكونون صالحين، وقد وقع واستجاب الله لرسوله ولعبد إبراهيم عليه السلام. يقول الله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي. ذر الحرص، الذرية، يريد أولاده أيضا يكونون على نفس النمط. قال: لا ينال عهد الظالم. ويقول الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ليس فقط إبراهيم ولا ولد إسماعيل كانوا حريصين على أنفسهم، بل حتى على أولادهم، على الذرية. وهذا إسماعيل كان يربي أولاده تربية صحيحة. يقول الله عز وجل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وهذا يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام جميعا يتفقد أولاده على حرصه ومتابعة لأولاده في آخر رمق، في حال الاحتضار يتفقد أولاده حول عقيدتهم، هل هي صحيحة أم فاسدة، هل ربى تربية صحيحة أم لا، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله في آخر رمق، في آخر رمق بعض الآباء اعملوا اعملوا اتركوا كلها دنيا، هذا لا، يريد أن يتفقد أولاده، يريد أن يتفقد ذريته في آخر رمق. وهذا زكريا دعا ربه كما قال الله عز وجل: هناك هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ما يدعو الله عز وجل لأنه يرزقه بأولاد حمر العيون يأتون له بأموال من دول الخليج، لا، يسألون الله عز وجل الذرية الطيبة. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام يأمره الله عز وجل بتربية أهله وأولاده، قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقص الله عز وجل أيضا علينا قصة لقمان الرجل الصالح، إذ أنه وعظ ولده مواعظ عظيمة وفوائد جمة. فأول موعظة: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وهؤلاء عباد الرحمن لما ذكر الله عز وجل صفاتهم فقال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إي والله حرص من الأنبياء والمرسلين والصالحين على الذرية الصالحة. ولهذا أول خطوة تقوم بها يا من تريد الذرية الصالحة: اختر الزوجة الصالحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها ولدينها، فاضر بذات الدين تربت يداك. ومن الخير أن تختار هذه الزوجة الصالحة من بيئة صالحة. غالبا عند أن تكون الأسرة صالحة فتنتج بنتا صالحة، وإذا كانت الأسرة سوء والعياذ بالله فقد تكون البنت سوء، قد لا أقول كل. فهؤلاء القوم في عهد عيسى عليه السلام لما حملت أمه واتهموها بقبيح والله قد برأها، قالوا لها: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، يعني أنت من أسرة صالحة، فكان يستنكر على الأسرة الصالحة أن تخرج منه امرأة سوء، مع أن مريم عليه السلام امرأة صالحة وليست امرأة سوء. وإذا أردت الذرية الصالحة يا عبد الله من أول الأمر، فينبغي عليك يا عبد الله أن تسمي الله عند إتيانك لأهلك عند الجماع، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إن أحدهم لو يقول حين يأتي أهله، أي حين يجامعهم، بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا. هل سميت الله؟ هل أتيت بهذا الذكر؟ يا من تريد ذرية صالحة هذا أمر مهم. ولهذا سطر لنا التاريخ سطر صورا مشرقة لأبناء السلف، كيف كانت تربيتهم تربية حسنة وصاروا هؤلاء أئمة يقتدى بهم. فهذا الزبير ابن عوام، من أمه؟ الزبير ابن عوام أمه صفية، وصفية كانت معروفة بالكرم والشجاعة، فكيف خرج الزبير بن العوام؟ خرج كريما وشجاعا. هذا علي بن أبي طالب تربى على أحن صدري نسائين من نساء العالم، خديجة بنت خويلد وهي ربته، وأمه الحقيقية فاطمة بنت أسد. وصار عليا رضي الله عنه له من الأخلاق ما تنتهي الدفاتر في كتابتها، إمام صاحب خلق شجاع، كل خلق حسن في هذا الصحابي له كفل منه ونصيب، وهو بشر، لكن كان رجلا مقداما رضي الله عنه. وهذا قريب العرب وألمعيها الذي قال عنه الذهبي: أول ملك من ملوك الإسلام وخيارهم، وهو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. من أمه؟ هند بنت عتبة. اقرأ ترجمتها: من هي كانت في الجاهلية ومن هي في الإسلام؟ هند هي هند. ثم ظهر لنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، حلم، عقل، كمال، ففيه من الخصال ما الله بها عليم. وهذا عبد الله بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر، وظهرت منه الشجاعة والقوة. ولما جاء الحجاج بن يوسف الثقفي شامتا بولدها بعد مقتله وصلبه، فكانت ثابتة الجيش، ما خرج هذا الولد إلا من هذه الأم الشجاعة. وهكذا خذ من السلف الصالح. عباد الله، إن هناك وسائل لتربية أبنائنا ينبغي أن نعرفها، منها أن نعوذ الأولاد عند الولادة. فهذه امرأة عمران لما رزقت بمريم قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. من وسائل التربية الحسنة للأولاد أنك تحرص على رقيتهم، فإن ذلك مهم للغاية. جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ الحسن والحسين، يعوذ بالذال المعجمة، يعوذ الحسن والحسين، فيقول عليه الصلاة والسلام للحسن والحسين: إن أباكما إبراهيم كان يعوذ إسماعيل وإسحاق فيقول: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ومن وسائل التربية الحسنة أنك تدعو لهم بالبركة وتحنكهم. جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يؤتى بالصبيان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان يحنكهم ويدعو لهم بالبركة. ومن وسائل التربية الحسنة للأبناء ألا نختار لهم إلا اسما حسنا، دقة الأسماء، بعضهم ربما يحب الأسماء الغريبة، وهذا قد ابتلينا به في هذه السنوات الأخيرة. فالذي قبلنا كانوا يختارون أسماء الأنبياء والصالحين. جاء في صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: لما قدمت نجران سألوني فقالوا: إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، يعني من السنين، يعني هل هي أخته هارون والذي وأخو موسى؟ قال: فلما قدمت على النبي عليه الصلاة والسلام قال لي: إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم وصالحيهم قبلهم، أي كانوا يسمون باسم موسى ويسمون باسم هارون وهكذا. الشاهد أنهم كانوا يسمون بتسمية الأنبياء والصالحين، فعلى ما بعض الناس يسمي بأسماء غريبة. إذا كان ولا بد يا أخي سمي باسم جدتك بالأسماء المعروفة المعهودة، ولا تسمي باسم غريب في بعض الأحيان لا تعرف معناه، بل بعض الأحيان ربما قد يدل على شيء غير طيب كاسم ناهد وغيره. ومن وسائل التربية الحسنة أنك تعتني بنظافة أولادك، ما يخرجون من البيت وإلا وهم على نظافة. يقول الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: وثيابك فطاهر. وجاء في صحيح مسلم من حديث مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، والكبر بطر الحق وغمط الناس. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أشاد وحث على أن تلبس نعلا حسنا وثوبا حسنا. وجاء أيضا في مسند الإمام أحمد، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، من حديث جابر قال: أتانا النبي عليه الصلاة والسلام إلى منزلنا فرأى رجلا شعثا، أي شعث الشعر، قال: أما كان يجد ما يسكن به رأسه؟ ووجد رجلا عليه ثياب واسخة، قال: أما كان يجد ما ينظف ثيابه؟ ومن وسائل التربية الحسنة عباد الله أنك تحذر ولدك كل التحذير من التشبه بالكفار، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر قال: من تشبه بقوم فهو منهم. ومن هذا التشبه الذي نراه على أرض المسلمين تلك الحلاقات، وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن القزع. والقزع له صور ذكر العلماء، منها أن تأخذ من بعض الشعر وتترك بعضا، ومنها أنك تأخذ وسط الشعر وتبقي أطرافه، ومنها أن تأخذ من أطراف رأسك وتبقي وسطه. وقال ابن القيم معلقا على هذه الصورة قال: ما يفعلها إلا الأوباش والسفل. وهذه اللي موجودة الآن عندنا، تجد الولد كأنه عرف ديك، وهنا قد حلق وهنا قد حلق، هذا خرج من بيتك أنت أيها الأب، خرج هذا الولد من بيتك، كما تسألوا عن المدرسة وتسألوا عن غلة عمله، كم الراتب وغير ذلك، سألوا عن حلاقته من أين أتى بها. أنا أخاطبك أيها الأب، أنت مسؤول بين يدي الله عز وجل، فبعض الآباء هم قادرون على أن يحزم الأمر. هناك بعض الأشياء والله لا يسكت عليها، كالبنطال الذي يقال له طيحني، فبعض الأشياء والله هي مستغربة علينا عرفا قبل أن تكون شرعا، لكن بعض الآباء يغض طرفه. أما إذا كانت له مصلحة فتروا ذلك القوي الذي يفتل شاربه في البيت. ومن وسائل التربية الحسنة أن تخفف العتاب. بعض الآباء كلما رأى ولده: وينك؟ متى جيت؟ متى رحت؟ كله فقط أسئلة وعتاب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عاشره ولد صغير صحابي اسمه أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، قال: خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات، ما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء ما فعلته، ما فعلت هلا فعلت كذا، ولا لشيء فعلته، ألا ما فعلت هلا فعلت كذا، ولا لشيء فعلته لما فعلت كذا. خفف العتاب على ولدك حتى يحبك ولدك. أيضا من الوسائل التربية الحسنة عباد الله أن الولد ينبغي أن يعلم الصلاة، يعلم الصلاة من الصغر، ولو حتى كان قبل 7 أو بعد 7. جاء في سنن أبي داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال النبي عليه الصلاة والسلام: علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. يعني أيها الأب، عند أن تدخل المسجد وولدك جالس في الدكة هناك، فينبغي عليك عند إقامة الصلاة ولو أنك تذهب إلى نافذة من النوافذ تتفقد ولدك، هل هو في الصف أو خارج الصف، أنت مسؤول بين يدي الله عز وجل عن ولدك. ومن وسائل التربية الحسنة أنه في بعض الأحيان إذا احتاج إلى الضرب اضربه، كما جاء في الحديث: واضربوهم عليها وهم أبناء 10. حتى أن من أهل العلم من كان يضرب تلميذه أو مولاه. جاء في سنن البيهقي بسند صحيح قال عكرمة مولى ابن عباس قال كان ابن عباس يجعل الكبلة الكبلة يكبله في يدي أو في رجلي يعلمني القرآن والفرائض. وجاء في الصحيحين مسندا عن إبراهيم النخعي قال كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، أي إذا شهدوا أو عاهدوا وهم صغار كانوا يضربونهم. ومن الوسائل الحسنة الرحمة بالأولاد، الرحمة بهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث جرير: من لا يرحم لا يرحم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الناس، أيها الآباء وأيها الأمهات، إن هذه المسؤولية مسؤولية الجميع، من أب وأم وفي بعض الأحيان الإخوة الكبار الذين هم أكبر من هذا الولد، لكن ربما تتعين هذا الأمر يتعين هذا الأمر أكثر على الأبوين. ولهذا قد يقول قائل: ما فائدة التربية الحسنة؟ طيب، ربيت ولدي تربية حسنة، ما هي ثمار هذه التربية الحسنة؟ الجواب: اعلم عبد الله أن للتربية الحسنة فوائد عظيمة، منها بر الوالدين. أنت إذا ربيت ولدك تربية حسنة يكون بك بارا في حياتك بل وبعد مماتك. جاء في صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أي ولدك يدعو لك. وقد جاء في البزار من حديث أبي هريرة، وقد ذكره شيخنا مقبل بن هادي الوادعي في الصحيح المسند، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العبد ترفع له الدرجات في الجنة فيقول: أنى لي يا رب، يعني من أين جاني؟ قال: بدعاء ولدك لك. فيكون ولدك بارا بك بفضل من الله عز وجل، وثم بفضل من الله عز وجل ثم بتربيتك الحسنة لولدك. من فوائد التربية الحسنة للأولاد، وقولنا الأولاد، الأولاد يشمل الذكر والأنثى، وهذا في لغة العرب. فالله عز وجل قال: يوصيكم الله في أولادكم. من هم أولادكم؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. فلغة العرب كلمة الولد تشمل الذكر وتشمل الأنثى. ومن فوائد التربية الحسنة الرجولة الصالحة والأنوثة الصالحة. ربيت ولدك تربية إسلامية صحيحة فستظهر فيه بالرجولة، وتربي بنتك تربية صالحة سترى فيها الأنوثة. لا العكس، الولد ربما عامل ربلة في آخر شعره ولبسه يكاد أن يكون لبس البنات، والبنت تلبس لنا البنطال وغير ذلك كالأولاد. جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ومن فوائد التربية الحسنة الأخلاق الحميدة، عند أن تربي ولدك عن الصدق والوفاء بالوعد وإلى غير ذلك، فإن ولدك سيكون صاحب خلق حسن. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، وخيركم خيركم لنسائهم. من فوائد أيضا التربية الحسنة الأسرة المتماسكة. إذا ربيت أولادك تربية صحيحة فيرزقك الله عز وجل أولادا معك بجانبك يحترمونك ويقدرونك، لا يتمرد عليك كالحاصل عند بعضهم، أول ما يبدأ يشب ويطر شاربه، فإذا بالولد يخرج ويهيم خارج البيت، وكلما قيل له بأمر كسره ولم يبالي بكلام أبي ولا بأمه من باب أولى. ومن فوائد التربية الحسنة عباد الله ظهور الحب بين الأولاد، لأنك ربيتهم تربية إسلامية حسنة جاءت من الكتاب ومن السنة، فلذلك يكونون متحابين، نشأوا على طاعة الله فلا بد أن يتحابوا في الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال كما جاء في الصحيحين من حديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار، فيظهر بينهم الحب، لأنك ستعدل بينهم بين الأولاد ولا تفرق بينهم بين العطايا كحال بعض الآباء، أول ما يتوفى الوالد فربما تناحر الأولاد، أما إذا ربيتهم تربية صحيحة فسيكونون متماسكين في حياتك وبعد مماتك. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدي أولادنا، اللهم اهدي أولادنا، اللهم اهدي أولادنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.